بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونمضي بعون الله تعالى إلى الحلقة الثامنة وفي سياق الحديث عن السيرة. وأحسب أننا وإن كان سيرنا حسنا نحتاج أن يكون أحسن، وإن كان سيرنا يعني مشتدا لا أقول سريعا نحتاج أن يكون أسرع، حتى ننوفي إن شاء الله الرسالة وننهي السيرة، أي ننهي هذا القدر من السيرة أو هذه الرسالة من السيرة في الحلقة العاشرة، إن لم يبقى لنا سوى ثلاث حلقات. فنشرع إن شاء الله في تتمة ما كان بعد بني قينقاع أو بعد حادثة بني قينقاع. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وفي شوال من السنة الثالثة وقعت غزوة أحد، وهي غزوة أبتلى الله فيها المؤمنين، وذلك أن قريشا أرادت الانتقام مما وقع لها في بدر، فجمع أبو سفيان 3000 مقاتل وخرج بهم إلى المدينة ونزل أحدا، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، فأشار نفر من أصحابه بذلك وأصروا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من أهل المدينة، ومعهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول في 300 من أصحابه. فلما كانوا ببعض الطريق انخزل رأس النفاق في أصحابه، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 من أصحابه حتى بلغ أحدا والتقى الجيشان. وكانت الدولة في أول النهار للمسلمين، فانهزم المشركون وظن الرماة أنهم لن يرجعوا، فنزلوا للغنيمة، فاغتنم خالد نزولهم وكر راجعا على المسلمين، فقتل من المسلمين من قتل، وجرح من جرح، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فانتزعها أبو عبيدة بأسنانه حتى كسرت ثنيته، وأدركه وأدركه المشركون، فحال دونهم 10 من المسلمين فقتلوا، فجاء طلحة رضي الله عنه حتى أجلاهم، وترس أبو دجان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه، فصرخ المشرك فصرخ الشيطان اللعين: قتل محمد. ووقع ذلك في المسلمين موقعا مؤلما، ففر كثير منهم على وجهه، فتحامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وقام حتى رآه المسلمون، فلما رآوه صاحوا واجتمعوا معه إلى الشعب، فجاء أبي بن خلف على جواده يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته، مات على إثرها بسرف. وقتل من المسلمين يومئذ 70، ومن المشركين 22. نعم. طبعا غزوة أحد من أعظم الغزوات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت قريش تريد أن تغسل الشرف العسكري الذي تدنس بالنسبة لهم في يوم بدر، فخرجوا في العام الذي يليه، وذلك كان شبه يعني مألوف عند العرب، من بينهم خصومة وقتال يتجدد في كل عام، يستعدون ويأتون مرة أخرى وهكذا. فخرجوا عاد في عدد كبير، في 3000، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه كالمرة الأولى في بدر وفي الخندق أيضا كانت المشورة بالخندق. سنرى المشورة دائما موجودة في كل الأحداث العظيمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة من كبار السن وذوي الخبرة أشاروا بالبقاء في المدينة، قال نتحصن في المدينة، إذا ما جاءوا خلص، وإذا جاءوا نحن متحصنون، قاتلناهم في الشوارع والنساء من البيوت وكذا، فيصبح نحن في قوة وقدرة على أن نشتتهم ونهزمهم. جملة من الصحابة وخاصة من كانوا شبابا ومن فاتته غزوة بدر قالوا بل نخرج إليهم يا رسول الله، لا نجبر عنهم، يعني أرادوا الخروج. الرسول عليه الصلاة والسلام رأيان ولكل وجهته، لكنه رأى حماسة الذين تكلموا بالخروج، فدخل إلى بيته ولبس لأمته يعني لباس الحرب وخرج. هؤلاء الذين ألحوا في الخروج قالوا لك أن أكرهنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله افعل ما شئت، قال ما كان لنبي إذا وضع لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. القيادة تحتاج إلى مواقف حازمة، مش بعد ما يستعد الحرب يقول لا بطلنا، لا هذا ما كان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مضى إلى ما أراد من الخروج لمواجهة المشركين، وخرج المسلمون في نحو 1000، حتى إذا كانوا بالشوط وهو مكان بين المدينة وأحد، أظن أكثركم ذهب إلى أحد، صح ولا لا؟ يعني من يذهب إلى أحد يستطيع أن يرى كيف كانت المعركة وكيف كان تدبير النبي عليه الصلاة والسلام، وأين وضع جبل الرماة، وكيف استدار خالد بن الوليد من خلف الجبل، ويرى الموضع الذي الشق الذي لجأ إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان القتال فيه. يعني في مواطن كثيرة في السيرة يعني معرفتها في مواقعها يعني يعطي معرفة وشعورا كأنك يعني تعيش هذه الحادثة أو تراها بأم عينك. عند الشوط انخذل عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش 300 تقريبا. خير ليش؟ قال لا أدري على ما نقتل أنفسنا خارجين، والناس ما كنا نقعد في المدينة أحسن وكذا. وبدأ الصحابة وخاصة من الأنصار ومن الخزرج يعني يسلم ممن هم من قبيلته يعني، ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، يعني ظل يقول لهم ارجعوا لا تخذلوا نبيكم، وهم قالوا لو نعلم قتالا ما أسلمناكم، لكن لن يكون قتال، كيف خارجين لقتال وقريش موجودين يعني. طبعا هذا قد يكون مؤثر ولا غير مؤثر على الصحابة وعلى هذا الجيش الإسلامي، مفترض أن يكون مؤثرا، لكن القيادة الحازمة والمتقدمة خففت وكأنه لم يكن لهذا الأمر أثر. الأمر الثاني أن هذا كان من رحمة الله بهم أن ميز صفهم وخلصه من هؤلاء المنافقين والضعفاء الذين كان من الممكن أن يكونوا سببا للهزيمة مباشرا للهزيمة. ولذلك التنقية وخاصة في المواجهة والأخذ من هم على قلب رجل واحد وثابتون على الحق ومستمسكون بالدين دون المخلطين والضعفاء هذا أمر مهم. ولذلك كان هذا من قدر الله، وكان من الخزي الذي وقع على أولئك المنافقين أنهم جبنوا وتخلوا، ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام وكان ما كان في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أحكم الخطة واختار مجموعة من الرماة المهرة وجعلهم على الجبل الذي عرف جبل الرماة، وأمر عليهم أحد الصحابة ما اسمه، من يعرف من كان قائد الرماة؟ الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصاه الوصية المعروفة، قال: لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. رابطوا هنا، ما حد يعرف اسمه؟ غريب. نعم، عبد الله بن جبير رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الرماة هنا، ومن جهة أخرى أحد مسافته كبيرة، ففيه كما يقولون تأمين من جهة أخرى من جهة أحد. لما ابتدأ القتال كانت قريش قد جاءت أيضا بالنساء وكذا حتى يثبتوا الجند، قالوا ما نبغى نعيد بدر مرة أخرى، لا خلاص نريد أن ننتصر وننهي ما كان من خزي بدر علينا. بدأت المعركة كانت لمن؟ كانت للمسلمين، وأبلوا بلاء حسنا، وكانت فيها بطولات عظيمة. تعرفون قصة من قال أريد أن أطع بعرجتي هذه الجنة؟ من هو؟ أحد الصحابة، كان أبناؤه خرجوا إلى أحد وهو كان أعرج، قالوا نكفيك نحن نخرج نعم، قال إني أريد أن أجاهد فأقتل فأدخل إيش بعرجتي هذه الجنة. من المواقف العظيمة أن بعض صغار الصحابة جاءوا يريدون أن يخرجوا مع الجيش، الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم، رد عبد الله بن عمر كان صغيرا، رد بعض الصحابة، وكان منهم رافع بن خديج وسمرة بن جندب، أحدهم كان صغير في السن لكن يعني جسمه وكذا، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أجازه قال الثاني: يا رسول الله أجزته؟ قال نعم. قال أنا أصرعه، فتصارع فصرعه فأجازهما معا. طيب هؤلاء في سن 15 يعني لماذا يريدون؟ يعني يريدون أن يلتحقوا بالجيش، الجيش ما هو نزهة، ما هو راح يتمشوا، ما هو راح يسووا استعراض عسكري لا موت. هكذا كانت النفوس المؤمنة يعني في التضحية في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيله وإعلاء كلمته، مشاهد عظيمة كانت قبل المعركة. ولذلك كان أول الغزوة انتصار المسلمين، وبدأت الغنائم، وبدأ كفار قريش يفرون، حتى إن نساءهم أيضا فرت نساءهم. الرماة الذين في الجبل، والذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم. قالوا خلاص المعركة انتهت، هذا اللي قتلوا وقريش ماشيين، ننزل نلم الغنائم. مرة تاني الغنائم دي سويت لنا مشكلة فعلا. القرآن قال وآيات حق تحكي الطبيعة البشرية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طبيعة الناس البشرية ألم بها ذلك، خرجوا نزلوا. عبد الله بن جبير يقول لا تبرحوا مكانكم، الرسول يقول كذا، خالد بن الوليد رأى الخطة المحكمة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحال بينهم كل ما يبغوا يلفوا الرماة ينبلون عليهم فما يستطيعون، رأى أن الرماة نزلوا، فاستغل هذه الثغرة وأخذ مجموعة من الجيش واستدار وباغت المسلمين بعد أن استطاع أن يتغلب وينتصر على الرماة القليلين الذين بقوا. فارتبك الصف والجيش الإسلامي واختلط الأمر، وقتل بعض الصحابة كما تعلمون. وحينئذ جاءت صيحة إبليس: قتل محمد. النفوس، بعض النفوس اضطربت، و حتى بعض الصحابة جلسوا. رواية أنس بن النضر قال: ما لكم؟ قالوا: مات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فموتوا على ما مات عليه. يعني مات الرسول يعني إيش؟ نتوقف؟ وهو الذي قال: واهل ريح الجنة، والله إني لأجل ريح دون أحد. ثم قاتل قتال الأبطال حتى استشهد، فما عرف يعني وجهه كذا، كان فيه ما فيه موضع شبر إلا فيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، كما كان في الوصف الذي قال خالد بن الوليد، حتى وجهه تشوه، ما عرفته إلا أخته ببنان له، يعني بعلامة أو بنان إشارة تدل عليه. حمزة بن عبد المطلب قتله وحشي كان عبدا عند من كان حمزة سببا في قتلهم في يوم بدر، قال له أنت تطلع تحضر أحد، إذا قتلت حمزة فأنت حر. فوحشي ما شارك في القتال ولا له في القصة، يريد حريته. فكمن لحمزة في مكان، ثم كان رجلا راميا رمى بحربته فأصاب حمزة رضي الله عنه فاستشهد. عندما حصل هذا الارتباك ظهر مرة أخرى حكمة وقوة القيادة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، والجرأة والشجاعة والقدرة على تدارك الأمور العصيبة في الأوقات الخطيرة. وسلم ثبت وبدأ يستعيد القتال مرة أخرى، وبمناسبة يعني كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يكون لهم نصر كبير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، وجاء معه 10 من الصحابة كلهم استشهدوا بين يديه، يعني كلهم يدافعون يجعلون صدورهم كالدروع النبي عليه الصلاة والسلام. 7 كلهم منهم من الأنصار، حتى قال بعض المهاجرين ما أنصفنا أصحابنا، يعني كلهم من الأنصار أو المجموعة الأولى كلهم من الأنصار. وجاءهم بعد ذلك سعد وطلحة بن عبيد الله رضي الله عليهم، كانوا أيضا إلى جواره، حتى بدأت المعركة بمناسبة تقريبا تستعيد الكفة نحو المسلمين. طيب دعونا ننظر الآن إلى نقف وننظر إلى نهاية المعركة ثم نرجع مرة أخرى. انتهت المعركة، ماذا كانت النتيجة؟ 70 من الشهداء، تمام؟ هل هناك أسير واحد؟ ولا أسير، فلم يكن الأمر مثل ما كان في بدر. طيب قريش مش هي التي جاءت وهي الغازية، أليس كذلك؟ هي جاءت المدينة، أليست يعني مفترض أنها انتصرت؟ طيب لماذا لم تواصل، لماذا لم تواصل القتال وتهزم الجيش وتدخل المدينة، صح ولا لا؟ هذا مقتضى النصر. هم مشوا لأن الكفة بدأت، وكأنهم قنعوا بما أصابوا فانسحبوا وهم على نحو يرون أنهم منتصرون. لذلك يعني كان عندهم مشكلة كفار قريش. بعد أن انتهى الأمر تشاوروا، قالوا ما صنعنا، ما صنعنا. سنأتي لنداء أبو سفيان، لكن قالوا محمد ما مات، وأبو بكر وعمر ما لم نصنع شيئا. طيب ماذا؟ قالوا إذا نرجع ونبيد خضراءهم ونستعصر شأفتهم. وفعلا أرادوا أن يرجعوا، وسنرى حنكة النبي عليه الصلاة والسلام وقوته عندما خرج بعد ذلك بعد أحد بيوم. نرجع إلى أجواء المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت، وهذا الشق الذي وقع فيه الحفرة عمله هذا أبو عامر الفاسق عبد عمرو بن صيف بن مالك، وهو من أشد الناس كرها وبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، ويعني مع أن ابنه كان من المجاهدين ومن الذين استشهدوا في هذه الغزوة، لأنه من هو غسيل الملائكة الذي كان متزوجا حديثا وخرج إلى المعركة وهو على جنابه فغسلته الملائكة بين السماء والأرض؟ حنظل ابن أبي عامر، ابن أبو عامر الفاسق، الأب في جهة والابن في جهة أخرى. المعركة انتهت 70 من الشهداء، عدد كبير، وفيهم حمزة بن عبد المطلب، وفيهم مصعب بن عمير. تعرفون قصة مصعب بن عمير ثابتة في الصحيح في الروايات، طبعا في السيرة، أنه كان حامل الراية فقطعت يمناه فأخذها بيسراه، فقطعت يسراه فحنى عليها بعضديه لم يجعل الراية تسقط رضي الله عنه. لما أرادوا تكفينه لم يجدوا إلا بردة، إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدماه بدا رأسه. وظلت هذه الصورة من حياة مصعب بن عمير تؤثر في الصحابة، كما في رواية عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أنه كان صائما وأتي له بنوعين من الطعام فبكى رضي الله عنه، قال ما يبكي؟ قال ذكرت مصعب بن عمير يوم أحد لم يجد ما نكفنه به إلا بردا، غطينا رأسه وغدت قدماه وغطينا قدماه بدا رأسه، وأخشى أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء أحد في نفس المكان. وهنا بدأت التشريعات تظهر، كما قلنا الفقه يظهر مع الأحداث في تلك الفترة. وكذا الشهداء يكفنون أو يدفنون على هيئاتهم، لا يغسلون حتى يبقى شهادة جراحهم شهادة لهم عند الله سبحانه وتعالى. كان عليه وسلم ربما دفن الرجل والرجلين في القبر الواحد، كان يسأل أيهما أقرأ لكتاب الله فيبدأ في لحده قبل غيره. يوم أحد قدره الله عز وجل تربية وصياغة للأمة الإسلامية. لو كانت أحد كبدر الأصل كل مرة نحن صحابة ونحن مع الرسول لم تصر، يعني مسألة تحصيل حاصل. لكنهم لما خالفوا الأمر أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن كل مخالفة لأمر الله أو لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يقدر الله بسببها من البلاء ما هو في علمه وحكمه في قدره بحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك اعتبر الصحابة كثيرا من هذه الغزوة. طبعا بعض الناس قد يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا والصحابة، نقول نعم. ابن القيم رحمه الله توسع كثيرا في الكلام على الفوائد الجليلة في غزوة أحد، كتب كلاما نفيسا هو في المجلد الثالث من زاد المعاد، مما قاله إن الله عز وجل أراد لأصحاب نبي عليه السلام مراتب عالية لا تبلغها أعمالهم، بأعمالهم وبجهدهم لن يصلوا إليها، فقدر الله عليهم من البلاء ما يرفعهم إلى مقام أعلى مما تبلغه أعمالهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن البلاء فيه كفارة الذنوب وفيه رفع الدرجات. ونحن اليوم هو نتحدث الآن، نحن نتحدث عن حمزة رضي الله عنه، ونتحدث عن مصعب بن عمير رضي الله عنه، نتحدث عن شهداء المسلمين لما كانوا عليه من التضحية والفداء في هذه الغزوة، ولما كان من أثر عظيم ودرس جليل أيضا بعد ذلك. لأنه لما قالوا موتوا على مات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كانت درس عظيم جدا. وسعد بن الربيع تفقده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقدوه فتفقدوه وبه رمق، يعني في آخر حياته ماذا قال؟ قال أخبر قومي أنه ليس فيكم خير قط إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. أريد وقفة صغيرة معلش مع الكفار، كفار قريش. كيف بدأت المعركة؟ كانت الراية عند واحد من بني عبد الدار، قتل في أول المعركة، أخذها ثان منهم، قتل أخذها ثالث منهم، قتل أخذها رابع، حتى بلغوا سبعة من بيت واحد، وهم يحملون الراية على كفر وعلى باطل لا يريدون أن تسقط. وفي الآخر سقطت في الجولة الأولى من المعركة، سقطت راية المشركين. لكنهم أيضا افتدوا فدائية عظيمة جدا، وهذا يدلنا على أن أهل البغي والكفر لديهم حمية جاهلية يتعصبون فيها لباطلهم ويبذلون لأجله حتى أرواحهم فضلا عما ينفقون من أموالهم. في هذه أيضا الغزوة كان بعض أحد من كانوا في بدر وأسر، ومن الله من عليه رضي الله وسلم بالفداء، وكان شاعرا، كان من شرط النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلقه قال لا تهجو أحدا من المسلمين وكذا. لما جاءوا للمعركة أحد جاء صفوان بن أمية وقال كذا، قال أنا أعطيت عهدا لمحمد ما زال به حتى خرج. وكانوا يمرون كفار قريش على كل أحد يصرون على أن يخرج، حتى خرجوا في جمع أيضا كبير وعظيم. لكن في آخر أمر قدر الله ذلك، لكنه لم يكن نصرا مؤزرا. ولذلك مقولة أبو سفيان نادى هل فيكم محمد؟ قال الرسول لا تجيبوه، لا تجيبوه. هل فيكم أبو بكر؟ لا تجيبوه. هل فيكم عمر؟ لا تجيبوه. ثم قال أعلو هبل، قال أليس فيكم من يجيبه؟ سبحان الله، الآن يقول لهم لا تجيبوه الآن. فقالوا الله أعلى وأجل. قال يوم بيوم بدر، قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الحرب سجال يوم بيوم بدر. طب لماذا في الأول قال لا تجيبوه، في الثاني قال أجيبوه؟ نعم. الأمر الأول كان مختص بأعيان، لو أجابوا وقالوا نعم فلان وكذا تزيد حمية إيش، ويواصلون المعركة ليصلوا إلى هؤلاء. فمن الحكمة والحنكة العسكرية ما تقول أنا مات عندي القائد الفلاني وطلع، تخفي هذه المعلومة. لكن لما أراد أن يتكلم عن المنهج أعلو هبل، يعني اليوم انتصر هبل، انتصر إلهنا على إلهكم، قالوا لا، الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى، يوم بيوم بدر سجال، قال لا، قتلاكم في الجنة وقتلانا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، المسألة يعني لا سواء. إذن رد النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الصحابة يردون، انتهت غزوة أحد، أرادوا أن يرجعوا، فكروا أن يرجعوا، لا، بعد ذلك لم يرجعوا. لماذا؟ لأنهم سمعوا، وهذا كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصفوف وخرج أو خارج إليهم، قال أقول لك خلونا بس اللي أخذناه كويس، لا نرجع ثاني مرة وناخذ علقة زي بدر، فآثروا أن لا يرجعوا. الرسول بالفعل كما سنرى الآن خرج في اليوم التالي مباشرة، وأرى ونادى ألا يخرج معنا أحد لم يشهد أحدا، بس اللي خرجوا أمس. طب اللي خرجوا أمس كانوا في أحد مصابين؟ نعم مصابين، دماءهم لازالت تنزف؟ نعم دماءهم تنزف. خرجوا حتى ذهبوا إلى حمراء الأسد، موضع يعني بعد أحد، يعني تقدموا عن أحد، ومكثوا 3 أيام. لماذا؟ انتصار معنوي، رفع المعنويات، ما رجعوا من الصحابة وبقوا في المدينة كأنما هزموا، لا، خرجوا وانتظروا عدوهم، عدوهم الذي لم يرجع، عدوهم الذي هرب ولم يفكر في العودة، لأن قريش أرادوا أن يرجعوا. جاءهم بعض الأعراب فسألوهم، قالوا إن محمدا خرج مع أصحابه، قالوا بس أقول لك قلنا نمشي بسرعة أحسن، يكفي اللي حصلناه يعني. ولذلك هذا كان من قوة الإيمان من جهة، ومن الذكاء والخبرة العسكرية، ومن تماسك وإيمان المسلمين، ما تخلف ولا واحد أبدا، ما تخلف شخص أبدا منهم. هذا يعني دليل عظيم على يعني أن الهزيمة هي هزيمة النفوس والقلوب. هؤلاء الصحابة أو هؤلاء الذين هزموا جزئيا في أحد، كان من الممكن أن يبقوا يعني حزينين ويتلاومون وكذا، لكن عندما خرجوا في اليوم الثاني انتهى أثر أحد تماما، وأصبحوا في موقف آخر، يعني سجلوا موقفا إيجابيا متقدما عندما خرجوا إلى حمراء الأسد وبقوا 3 أيام، وكأنهم يعلنون نحن هنا، نحن وزلنا قوياء، من يريد أن يأتي ويحارب أو ينازل نحن له بالمرصاد. وهذا كان نصرا معنويا كبيرا جدا، أزال كثير إن لم يكن معظم أو كل آثار أحد وما أسببته للمسلمين في ما مر بهم من هذا الحدث والخطب الجليل العظيم في العام 3 من الهجرة في شهر شوال. تقريبا هذا إيجاز أيضا من بعض الأحداث والمواقف التي مرت في يوم أحد، وأما دروسها وعبرها فكثيرة جدا. ومن أحسن كما قلت وأوسع وأجمل ما من كتب في ذلك ابن القيم رحمه الله في كلامه على غزوة أحد في زاد المعاد. إن كان هناك أيضا سؤال عن أحد أو إضافة لا بأس. نعم. أعد علي النص الموجود فيه، ما سمعت. آه. حادثة عرضية، لا، لكن أنا أتكلم عن أحد. ظننتك تتكلم عن أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة الذكر هنا أبي بن كعب، أبي بن خلف هو الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وكان يعني يريد هو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الصحابة أن يتعرضوا له قال دعوه، فلما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم رماه بحربته في ترقوته فقتله. طبعا أحداث نسيناها، أبو دجانة كان وضع عصابة حمراء وكان يمشي مختالا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إظهار العزة والقوة الإسلامية. وهو الذي أخذ السيف، قال من يأخذ هذا بحقه؟ ما حقه أن يقاتل فلا يعني ويثبت؟ فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه. مواقف كثيرة طبعا كانت في أحد، من أهمها ولا بد أن نقف عنده ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شج وجهه، سال الدم على ودنتيه، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في ودنتيه، يعني أمر لم يكن سهلا. الحديث في البخاري من رواية عبد الله بن مسعود لكأني أنظر عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب وسط المعركة وهم يريدون قتله الآن وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نفس عظيمة، لا يمكن أن نتخيل أحدا بمثل هذا الخلق والنفس الشريفة الرفيعة العظيمة التي لا تنظر للانتصار لنفسها ولا تنتقم لذاتها، وتريد الخير للناس حتى من يقصدونها بالسوء تريد لهم الخير. هذه هي يعني شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. ما تتخيل، ما يمكن أن واحد تعفو عن واحد أخطأ عليك، لكن أن تعفو عن شخص يريد قتلك أو تدعو له بالخير، يعني شيء عجيب جدا، فعلا أمر يعني في غاية العظمة بالنسبة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل حتى نصل إلى نقطة مناسبة قبل أن نعم. البيضة الخوذة أيه، خشمت على رأسه، خشمت يعني كسرت. نعم. وما أشرقت شمس اليوم التالي حتى ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج في أثر المشركين إرهابا لهم أيوة. وهي غزوة حمراء الأسد، وقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن المغيرة. حدث عارض بدر يعني كان فقتل يعني. نعم. ما تتبعت حادثته، لعلنا أيضا نتتبعها في الحلقة القادمة إن كان فيها يعني رواية مفصلة. نعم. ثم كان بعث الرجيع في سفر سنة 4، وفيه غدر بنو لحيان بالصحابة، وفيه كان بعث بئر معونة، وفيه غدرت عصية ورعل وذكوان من بني سليم بخيار قراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر ليعلموهم الإسلام، وكانوا 70 صحابيا فقتلوهم غدرا، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. هذه طبعا من الأحداث المهمة التي كانت لها أثر. يعني لاحظوا في غزوة أحد، وهي ما هي من الغزوة، كان الشهداء 70، هؤلاء 70 من القراء أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء ليعلموهم، فغدروا بهم وقتلوهم جميعا. فكانت حادثة محزنة وشديدة الوقع على المسلمين عموما وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خصوصا. وظل يدعو عليهم شهرا يسميهم بأسمائهم، يعني يذكر هذه القبائل وهؤلاء الأشخاص بأسمائهم، يدعو عليهم شهرا كاملا. وهذا هو سنة القنوت التي عند النوازل وعند حصول البلاء بالمسلمين، كما يحصل الآن في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن أهلها وأن يعجل بنصرهم وفرجهم بإذنه عز وجل وقوته وحوله. هذه الحادثة طبعا كل الحوادث مرت بما تمر به ظروف الحياة المختلفة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في الواقع العملي كان يعني بشرا قائدا مسددا بالوحي لا شك، منصورا بنصر الله عز وجل وتأييده وبجند الله عز وجل، لكن أيضا السنة البشرية كانت تمضي حتى تكون الدروس والعبرة. لو كان كل مرة الملائكة، طب واحد يقول لنا الآن طب ليش ما نزلت الملائكة في أحد وخلص وهزمتهم زي بدر وخلصنا؟ لا، لابد أن تكون هناك الطبيعة البشرية التي يعني يظهر فيها الأمر على ما قد يجري بعد ذلك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام مخلد؟ سيكون الرسول في كل زمان ومكان؟ لا. إذن فليكن الأمر سنة ماضية وعبرة يعني شاهدة يمكن أن يستدام أثرها في المسلمين. ولذلك نعم، الله عز وجل قدرته حقيقية والملائكة موجودة، ولكن الله قدر ذلك حتى تمضي السنة البشرية الطبيعية لتكون العظة والعبرة والاستفادة وإمكان تطبيق هذه الأمور والمعرفة وقائعها وأحوالها في الأزمان الأخرى للمسلمين وفق سنة ووفق استنباط وهدي موجود في هذه السيرة النبوية العطرة. وأيضا لم يكن هنا تفريط، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل يريد أن يعلم الناس، يريد أن يدعو للإسلام. هؤلاء هم الذين غدروا، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك فيه ملامح غدر، لكنهم خانوا وبدلوا وغيروا، ولذلك دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وربما أيضا نجد هنا أن يعني دعاءه كما قلنا كان نوع من الاستنصار بالله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قدروا وغدروا وقتلوا. هنا أيضا سنقف وسنرى أيضا يهود بني النضير وما عملوه، ولا بأس أن نعرج على ذلك حتى يعني نقطع مرحلة ثم نقف وقفة أخيرة. ثم أرادت يهود بني نضير كعادتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث هموا برمي رحى من صخر عليه وهو تحت حائط لهم، فجاءه الوحي يخبره بغدرهم، فقام ودخل حائطا قريبا من المدينة وأخبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بكيدهم، وندب المسلمين لقتالهم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال، ثم اتفقوا على الخروج من المدينة إلى خيبر والشام، وأن لهم ما حملته ظهور إبلهم من متاع غير السلاح. نعم، جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتين. كان بعض الصحابة قتلوا 2 من المشركين في سياق حادث سنذكرها تفصيلا لاحقا، جاء يستعينهم في ديتين بموجب الميثاق أنه يكون بينهم هذا التآلف. لما جاء عندهم وكان جالسا مع بعض مع أبو بكر ومع عمر ومع أصحابه، نفر قليل، كانوا عدد قليل، قالوا لن تجدوا محمدا على أفضل من هذه الحال. فرصة، الرجل جاء عندكم وما هو جاي مع سلاح ولا مع عدد كبير، تآمروا على قتله، يعني ناس مجرمين. وعمدوا إلى رجل منهم حتى يأخذ الرحى حجر كبير ويرميها على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا نبي أخبره الله عز وجل بالوحي، لما أخبره ما قال لهم ولا قال لأصحابه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد قضاء الحاجة، ثم واصل إلى المدينة، رجع إلى يعني إلى مكان المدينة وترك مواقع بني النضير وخرج أصحابه وراءه، ثم خرج إلى بني النضير وحاصرهم. سار نتيجتهم مش زي نتيجة بني قينقاع، خرجوا لكن لم يخرجوا إلا بما تحمله الدواب، ومع بقي من مالهم وكذا كان غنيمة للمسلمين، أيضا عقوبة لهم على نقضهم للعهد وعلى مؤامرتهم وقصدهم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خبثهم وإجرامهم بما طبعوا عليه من الغدر وعدم الوفاء بالوعد. هذا إيجاز، لعلنا في بداية الحلقة القادمة نبدأ أيضا مرة أخرى من بني النضير، لكن يعني أعذرون في التعجيل لأننا لم يبقى لنا إلا يعني في يوم الغد ستكون يعني عندنا حلقتان التاسعة والعاشرة، نريد أن ننهي فيهما، وعندنا سيكون مازال غزوة الخندق، وعندنا خيبر، وعندنا الطائف وخيبر، يعني هناك مشاهد أيضا كثيرة لعلنا نحاول إن شاء الله أن نجتهد في تغطيتها. كان أحد عنده سؤال أو شيء سريع قبل أن نختم؟ نعم، الصوت ما أسمع. كانوا صائمين فين؟ في غزوة بدر ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بعضهم بالفطر حتى يتقووا في ملاقاة عدوهم، فلم يثبت أنهم كانوا صائمين في هذا الشهر. على ما نحتاج أبو طالب ما قاتل، يسأل هل قاتل أبو طالب مع المشركين؟ لا، لم يقاتل أصلا أبو طالب. أبو طالب كما نعلم أنه مات قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يشهد هذه المواقع كلها. هذه نأتي إليها مرة أخرى، لأن لا هي الرؤية كانت أيضا في في في في في أحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح، ويعني يكون أنه في درع حصينة، فأول درع حصينة بأنها المدينة وكذا. لعلنا نذكر ذلك أو لا نذكره في المرة القادمة. نعم، وردت هذه الروايات، لكن كما قلت نحن سنركز الآن على الأحداث الأساسية، لأنه لا مجال في الوقت لكي نعرج على هذا، لأننا عمليا ما زال أمامنا قدر ليس بالهين. فنسأل الله عز وجل أن يسر الحلقتين القادمتين، وإن احتدنا زيادة منهم أو منكم قليلة نؤمل أن ننتهي فيها. وأيضا بعض الإخوة، أنا هنا وضعت في الحاشية إضافات أو توضيح لبعض الروايات أو لبعض الأسماء، أو مثل البيضة هذه وهشمة وكذا، فإن شاء الله سنعطيها إدارة الدورة وسيعطونكم نسخة منها كاملة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.